السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، أعود إن شاء الله تعالى إلى حديثنا إن شاء الله تعالى. وكما تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع ثاني آيات هذه السورة الكريمة، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقلنا إن المتقين الله سبحانه وتعالى قد حدد أوصافهم في السورة، وبين لنا متى يصبح المسلم تقيا. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تحدثت مع حضراتكم عن الذين يؤمنون بالغيب، وقلنا قد يقصد بذلك آلة الإيمان، وقد يقصد بذلك متعلق الإيمان، فكل ما تؤمن به فهو غيب، فهو غيب، سواء كان ذلك في الإيمان بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره حلوه ومره، كل هذه أمور غيبية. ثم انتقلنا للحديث عن الصلاة، يقيمون الصلاة. وقلت في آخر محاضرة إن إقام الصلاة وأداء الصلاة الذي أمرنا به في القرآن الكريم، هناك كثير من أولئك الذين يأتون للصلاة ولا يحققون الإقامة والأداء. فكونك تؤدي وتقيم، أي تأتي بالشيء على الوجه الذي يريده الله ورسوله، وهذا يعني كما قلت أنك إن شاء الله تعالى لا بد وأن تكون محافظا على مفتاح الصلاة من طهارة وستر عورة، ولا بد وأن تكون محافظا على أركان الصلاة. فأولئك الذين يأتون فينقرون الصلاة نقرا، الواحد فيهم لا يسمى قد أدى وأقام، وإنما يسمى سارقا، قد سرق ليه؟ قد سرق الصلاة. وقلت إن شاء الله تعالى إن الصلاة شعيرة نحن جميعا نحتاج إليها، وليست هي التي تحتاج إلينا، والله سبحانه وتعالى غني عنا وعن صلاتنا. ولذلك لقلت: ما تفعله؟ إما أن تعود ثمرته على من أمرك به، وإما أن تعود ثمرته عليك أنت. وثمرة الصلاة تعود على المصلي وليس على المصلى له، وهو الله رب العالمين، فالله غني عنا. ولذلك قلت: من تدبر الأمر أدرك أولا أن الصلاة مفتاح من مفاتيح الرزق، الرزق. وضربنا أكثر من مثال على ذلك. قلت: الله سبحانه وتعالى قال نبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزق نحن نرزقك. وهذا جاء مرتبطا بالأمر بالإيه؟ بالصلاة. وقلت لكم إن سيدنا إبراهيم لما قص علينا القرآن حاله مع زوجه وولده الصغير، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فقلت هذا يعني أنه كان يحتاج إلى زرع وإلى ماء خاصة لهذه المرأة الضعيف ولهذا الطفل الرضيع، فإذا به يسأل الله قائلا ربنا ليقيمه الصلاة. ومن هنا قلت أولئك المغفلون الذين ينشغلون بالرزق وبالعمل عن الصلاة قد ضيعوا على أنفسهم الرزق في حقيقة الأمر. ولا يقولن قائل العمل عبادة، نعم العمل عبادة إن لم يصرفك عن العبادة، فلئن صرفك عن العبادة لم يكن عبادة وإنما سمي لهوا كما قلت نص القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فأصبح البيع وأصبحت التجارة لهوا. متى؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فإن شغلك التجارة شغلك البيع أصبح هذا لهوا وليست عبادة كما يدعي المغفلون. قلت إن شاء الله تعالى ليس من فضائل الصلاة جلب الرزق والبركة في الرزق وكفى، لا، وإنما بين لنا الإسلام أن الصلاة لها فضائل جمة على العبد، فكان من فضائلها ما قاله أهل العلم أن الصلاة كما هي مفتاح من مفاتيح الرزق فهي أيضا من أبواب الاستعانة على الكرب وعلى الشدائد، فلا يمكن لك إن شاء الله تعالى أن تتخطى كربك ولا شدائدك إلا إذا كنت من المصلين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم واستعينوا بالصبر، الصبر وحده لا ينفع، واستعينوا بالصبر وليه والصلاة والصلاة، فكانت الصلاة من أوجه الاستعانة على الشدائد، ولا يمكن أن تكون صابرا إلا إذا كنت مصليا ولذلك كما هو معلوم لدى الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر اشتد به أو عليه أمر من الأمور قال لبلال أرحنا بها بالصلاة أرحنا بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يضرب لك مثالا في حديث في صحيح البخاري يبين لك أن الصلاة من أبواب الاستعانة على الكرب والشدائد، لم يكن هذا في شريعتنا وحدها وإنما في سائر الشرائع وعند سائر الأمم. ففي حديث كما قل في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم في المهد إلا ثلاث، فيذكر واحدا من هؤلاء الثلاثة، والمهد كما هو معلوم سن الرضاعة، سن الايه الرضاعة، ومعنى أنه يتكلم أي يتكلم كلاما يعتد به ويفهم منه ويعول عليه، وهذا أمر بالطبع خارق للعادة لم نعتد. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في صحيح البخاري أن من هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا في المهد يقول وصاحب جريج، يعني غلام جريج بقى هو اللي تكلم، مش جريج اللي تكلم، صاحب جريج غلام في قصة جريج. من هو جريج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان جريج رجلا عابدا في بني إسرائيل اتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وكان يصلي فنادت عليه يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، الأم تناديه وهو يصلي هو يحدث نفسه، طب يقطع الصلاة وشأن العابد أنك تراه دائما إما في ذكر وإما في صلاة، فالأم تنادي يقطع الصلاة ويلبي نداء الأم، أم يستمر في صلاته ويؤجل إجابة الأم، خاصة لأنه يتنفل، وإجابة الأم كما هو معلوم أمر مفروض وواجب. ولذلك عند بعض أهل العلم ليجوز لك أن تقطع النافلة لأجل أن تلبي نداء أحد الأبوين اللي بتقعد تشتمهم وتهزأهم، يجوز، تمام. فقال: أي رب أمي صلاتي، فأقبل على صلاته. الأم عرفه وما جباش ليه، مش عارفه، فانصرفت وجاءته في اليوم التالي وكان يصلي، فنادت عليه يا جريج، فقال: أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فجاءته في اليوم الثالث يا جريج، فقال وكان يصلي، قال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فغضبت أمه فدعت عليه قائلة: اللهم لا تمته حتى يرى وجه المومسات. هكذا اللفظ في صحيح البخاري: اللهم لا تمته حتى يرى وجه المومسات. والمومس هي المرأة العاهرة التي تتاجر في عرضها وفي شرفها. هذا الحديث سيبين لك أن الله يجيب دعوة الأم فيك حتى ولو كانت مخطئة، إلا أنها لو كانت مخطئة فإن الله يعصمك بما شاء وكيف شاء. إذا كان هذا في حال خطئها، فما بالك إذا كانت مصيبة تماما في دعائها عليك؟ فاحذر، وبقولها لك بيقول فيه فاحذر، لأننا في وقت أصبح الآباء والأمهات لا قدر لهم ولا احترام لهم عندنا. فدعت: اللهم لا تمته حتى يرى وجه المومسات. مرت الأيام، تذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الباطل دائما يحنقون على أهل الخير ويتلمسون لهم العثرات ويحاولون أن يجذبوهم إلى باطلهم، هذه عادة. فجاءت امرأة بغي، طبعا سمع الناس تكلم جريج العابد كذا كذا كذا، فجاءت امرأة بغي قالت: لئن شئتم لأفتنه لكم. اللي بتقول عليه عابد صالح مصلي بس يزبوني عليه، ملكوش دعوة، أنا هفسده. فتعرضت له، طبعا ألقت بنفسها عنده وأرادت أن يفعل معها وكذا وكذا وكذا، فأبى وحال بينه وبينها تقواه ورعاه. فلما أيست خلاص ما فيش من حاجة، مكنت نفسها لراع كان يأوي إلى صومعته فوقع عليها فحملت منه. طبعا مش زي بتوع دلوقتي، محترفات وطبعا جاهزين، موانع الحبل موجودة والدكاترة الإبهاض موجودين، وقع عليها حملت. فلما وضعت طفلها يسألونها: من أبوه؟ قالت: جريج. فما استطاعت أن توقعه فادعت عليه ظلما وزورا: جريج. فأقبلوا عليه والناس ما بتصدق، ما بتصدق، تمسك كلمة على رجل دين ورجل علم، ما بيصدق أهل الفساد، ما يصدق، تقوم الدنيا ولا تقعد، وتبقى في مليون مصيبة في غيره يقول لك الدليل البرهان البينة، تكلمهم كده ليه ازاي، وتحكم وتروح في 60 داهية. لكن الباب مفتوح، إذا كان رجل دين ورجل علم جرح زي ما أنت عايز، وهتلاقي 100 واحد و100 بوخ بينفخ خلاص. فأقبلوا عليه يهدمون صومعته ويقذفونه بالحجارة، هو يقول: ماذا فعل؟ قالوا: زنيت بهذه البغي وأنجبت منها طفلة. طب قل لي بربك بقى، وسط أناس وهم بنو إسرائيل قوم لا يعرفون الله، وامرأة تتهمه وهم يصدقون على ما قالت، طب بعد هذا من ضائقة، في بقى ضائقة يقع الإنسان فيها أشد من هذا المجتمع كله ظالمه وامرأة بتدعي عليه انه وقع عليها وانجب منها طفل، فماذا يفعل؟ هنا بقى واستعينوا بالصبر والايه والصلاة. فقال اين الغلام؟ فين الطفل اللي بتقول عليه؟ احضروه. فاحضروه فقال دعوني اصلي. خد بالك بقى من الصلاة، دعوني ايه اصلي. فاتركوه ليصلي، فلما فرغ من صلاته قام كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم كده، وطعن بإصبعه في خاصرة الغلام، حط ايده في بطنه كده، وقال يا بابوس. وبابوس في لغة العرب يا رضيع، معناها كده من أبوك؟ فإذا به ينطق بإذن الله قائلا إن أبي فلان الراعي. يبقى الوصول للبراءة دي كان عن طريق إيه؟ الصلاة. الصلاة. ولذلك أقبلوا عليه يقبلونه له صاحب كرامة بقى، وقالوا له دعنا لابني صومعتك من ذهب، قال لا أعيدها كما كانت من طين. الشاهد معي في هذه الواقعة لما أراد الخروج من المأزق والضيق الذي وقع فيه ما كان له طريق إلا الصلاة. ليه يا أخي؟ أنا دائما أقول اتقع في مشكلة مرور، خلاص مين اللي حلها لك؟ أنا ليا قريبي صعب ضابط مرور، مشكلة ماسك التليفون ألو الحقني كذا، مش ده بيحصل؟ مش ده بيحصل؟ بتقع في مشكلة كهرباء، طالب واحد في الكهرباء تعرف. طيب إذا كان المخلوق بعجزه وضعفه أنت تهرع إليه وتحفظ رقم هاتفه لتستنجد به، أما سألت نفسك كيف تتصل بالخالق وكيف تستعين به على ما أنت فيه وهو وحده القادر بقى؟ فالهاتف اللي تتصل به وتصل به الى الله مباشرة الصلاة اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كلما دناوت كلما اقتربت. فاكثروا من الدعاء فتهوي الى السجود بقلب خالص وتقول يا رب اتفتح الخط. عايز ايه بقى وانت بتتصل بمين؟ بالله، لا بلوى ولا بمحافظ ولا بوزير ولا برئيس دولة، ده انت الاتصال بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى. فالصلاة من اوجه الايه؟ من اوجه الاستعانة على الشدائد وعلى الكرب، فتهرع اليها تجد فيها ان شاء الله تعالى راحة وسكينة، وتأوي فيها الى ركن شديد شديد شديد. فكانت من اوجه الاستعانة. الصلاة ايضا مفتاح من مفاتيح التوبة، مفتاح من مفاتيح التوبة. كيف؟ والله عندك حديث له اصل في صحيح مسلم، واللفظ اللي هقوله ده ان شاء الله تعالى هو لفظ النساء والترمذي. رجل في المدينة يكنى بأبي اليسر ابن عمرو. أبو اليسر هذا كان يعمل تمارا بيبيع التمر، فجاءته امرأة كما يحدث هو يقول جاءتني امرأة قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم زوجها في بعث، يعني خرجوا في سرية تقاتل في سبيل الله، فقالت بعني تمرا بدرهم. يقول فنظرت إليها فأعجبتني فقلت لها عندي في البيت طمر أجود فاتبعيني. تعالي في البيت أفرجك على طمر حلو. فلما ذهبت معه يقول غمستها وقبلتها. هكذا الله بسنن النسائي والترمذي. فلما انصرفت دخل في مرحلة ندم وعتاب مع النفس، فماذا يفعل؟ فذهب مهرولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد هلكت، ماذا فعلت؟ قال: أصبت من امرأة لا تحل لي ما يصيبه الرجل من امرأته غير أني لم أجامعها. عمر يجلس، فقال له: قد سترك الله، لو سترت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه ما حدث فيغضب ويقول له هذه الكلمات: تخون رجلا خرج غازيا في سبيل الله بهذا؟ وانت أشد ما تخون به المرء أن تخونه في عرضه. يمكن الخيانة في المال، في الأمانة، في كذا في كذا، كل هذا عندك ها يهون، لكن ما لا يهون أن تخان فيه في عرضك. فالنبي يغضب: أنت بتخون مين؟ تخون رجلا خرج إيه؟ غازيا، سبحان الله، في سبيل الله بمثل هذا، بهذا النوع الحقير من الخيانة. تعرف أبو اليسر بيقول إيه؟ بيقول: فظننت أن الله لن يغفر لي وأنني أصبحت من أهل النار. خلاص، النبي ما قال له توب اعمل، لما حدثه بهذا الحديث الذي يدلل على شدة غضبه، فأدرك إني ربنا لن يغفر له ما فعل. قام أبو اليسر منصرفا يعتصر حزنا وألما، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر رجلا ليتبعه، فينادي عليه فيقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحدثه أن الله قد أنزل قرآنا، فأنزل هذه الآية في سورة هود: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأصبح الطريق الوحيد ليتوب الله عليه هو الصلاة، الصلاة. ومن هنا شرع الإسلام ما يسمى بصلاة التوبة: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. ولذلك رجل من القوم يجلس، الآية نزلت أقم الصلاة، ولما تقيم الصلاة بقدمت حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فيقول النبي كلمة، يقول له، وهذا لفظ مسلم في صحيح: يا رسول الله أهي له خاصة؟ الآية دي بس متفصلة له كده، الحكم ده يخص وحده. قال: لا، بل هي للمسلمين عامة. فأصبحت الصلاة من الأبواب التي تغسل بها نفسك وتفتح لك بها بابا للتوبة ليتوب الله عليك. عليك هكذا الصلاة، هكذا الصلاة. كذلك الصلاة كما يقول أهل العلم بها وعن طريقها، بها وعن طريقها يكون الله سبحانه وتعالى مشيرا عليك. يعني ما تحب تستشير حد، مش كده؟ تستشير حد، يا بتبعت له جواب، يا بتتصل بيه، يا بتروح له كده. اما تحب تستشير ربك، تستشير، ها، تعرف حكمه ورأيه، تعرفه ازاي؟ فشرعت لك صلاة الاستخارة. انك اذا كنت تريد امرا وانت متحير فيه، وانا اريد ان اقول الاستخارة، الاستخارة لا تكون فيما افترض عليك وفيما علم حله. يعني واحد مثلا عايز يروح يحج، يقول لك لما استخير الله. تستخير الله في ايه يا معتوه؟ يعني تطاق ربنا يقول لك ما تروح شيء. لا اله الا الله، استخيره في ايه؟ ده نوع من العتة، هذا نوع من العتة. السؤال، السؤال لما تحب تصلي استخير، ها؟ ايه ده؟ اصوم رمضان ما استخير الله، اصوم ولا ما اصومش ينفع؟ ولا فيما علم حله ولا فيما علم حرمته. يعني يقول لك هستخير الله اشرب الخمره دي ولا ما اشربش؟ يا سلام على الذكاء الفذ. ايه ده؟ ولذلك كتير من الناس خايبه كده، كل حاجه استخير الله، استخير الله، استخير الله، استخير الله. لا افهم، استخير في ايه؟ استخير فيما أشكل عليك، أشكل عليك، أو في الأمور المباحة التي يجوز لك فعلها ويجوز لك إيه تركها. عايز تتجوز مثلا، مثلا، والزواج ده يعني للناس الطيبين، للناس اللي إيه؟ أصل غير الطيبين ده بيبقى ماشي معاها وعارفها ولمسها ومجربها، واخد بالك؟ وكل اللي تعيش تقوله قوله، ها؟ فاستخير ليه؟ ما هو عارف كل حاجه خلاص. لكن الناس الطيبين زي حضرتك لما بيبقى عايز يتزوج، واخد بالك؟ صحيح هي معروفه بسمه المسلمه وكذا وكذا، لكن يا ترى طباعها اخلاقها هتتفق معايا ولا ما تتفقش؟ مش كده ولا ايه؟ ولا ما تتفقش بقى ممكن تطلع عينك. فيستخير والله اتجوزها ولا ما اتجوزهاش؟ او قدامه اثنين، طب ايهما، ايهما؟ فتصلي ركعتين بنية الاستخارة وشوف الحوار اللي بينك وبين الله. عشان الحوار ده يوصل المفتاح هم ايه؟ الركعتين، الركعتين. وإلا كان النبي قادر يقول لك قول الدعاء ده وخلاص، مش كده ولا ايه؟ قال لك لا، صلي الاول ايه؟ ادي بقى المفتاح، مفتاح الاستشارة. تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وأجله، واصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. في المفتاح لده عشان بقى يجي لك الرد من الله كان ايه؟ كان الصلاة، كان الصلاة. ما تقولش بقى راح اصلا رحت نمت وشفت مش عارف ايه، نمت ايه؟ نمت ايه؟ سبحان الله. ولذلك انا قلت لك تحقيق الاستخارة والاستشارة ما بيكون في رؤية منامية، لأن زي ما قال أهل العلم قد يكون قلبك عالقا بأمر ما، أنت صحيح متردد بين اثنين لكن انت عليك زايغ على واحد شويه غير بالك فتنام طبعا تشوفها في ملامك. ما انت ما تدمغك فيه ما انت عايز يقول لي شوف ايه ده يا ابني، ما هو الدعام بيحلم بسوء ايش مش كده اللي مش احنا قلنا ان في ما يسمى بحديث الايه بحديث النفس مما يراه النائم في ايه في منامه، خلاص شيء شغلك شيء شغلك خلاص. فلا ما فيش حاجه اسمها كده. او يقول لك ايه اصلا شعرت بانقباض وانبساط ونفسي، يا ابني انقباض وانبساط ايه المساله يا ابني؟ ما انت خدت بالك انت بتقول ايه، ولا انت كنت ماكينه شغاله وخلاص القيت بالا للكلام اللي انت بتقوله؟ لو القيت له بالا فانت بتقول اهو كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري واجله، فاقدره لي وايه ويسره لي. تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري ها واجله، فايه فاصرفني عنه واصرفه عنه. تقوم انت استخارت اتجوز فلانه دي ولا ما اتجوزهاش، روح رايح روح رايح السلام عليكم ورحمة عليكم السلام، والله انا عايز اتجوز بنت وماله يا ابني اهلا وسهلا والليلة ظروفك، والله انا ما املكش غير الشقة اوضة وصالة. اوضة وصالة ايه يا ابني انت بتهرج، احنا عايزين لبنتنا ثلاث اوض وصالة. طيب يا عم نشوف الموضوع ده بعدين. طيب ان شاء الله الشبكة انت ناوي تجيب ايه؟ والله يعني ان شاء الله اجيب لها حتة خاتم كده على قد خاتم ايه يا ابني؟ الناس اللي قاعدة هتشوف ايه؟ احنا عايزين تلت غوايش وتعبان. طيب حاضر. فهتلاقي الامور عمالة تتقفل. اعرف ان انت دخلت في صرفه عني واصرفني ايه؟ قال طيب يا عم متشكريني بقى بيني لو جوزتها ولا شافت الجواز بعينها، السلام عليكم ولا اخبى لك وماشي. كده على طول قال رحت تقول له يا عم ان شاء الله اوضه وصاله. يا ابني انا اوضه وصاله ولا عشه مش حاجه هتلمكوا، رب الافه يسره اللي هي دي الاستخاره، هي دي اللي مش قاعد كل ليله. والله واحد جالي مره يقول لي بقالي من بعد ما استخرت 20 يوم عمال انام ما بشوفش حاجه. يا عم تنام ايه يا ابني انت ما صدقت، تنام ايه انت ما صدقت، انا عمال ينام. تنام ايه يا حبيبي تنام ايه؟ هي دي الصلاه مفتاحها ايه؟ مفتاحها ايه؟ والله الصلاه، الصلاه بس هي دي مفتاحها. خلاص الصلاه كما قال اهل العلم وخاصه الصلاه بليل والناس نيام عصمه من النار. والله عصمه من النار لانها اذل صلاه على اخلاص العبد. قايم الناس نايمين، ايه الدافع انك تقوم؟ ايه الدافع انك تقوم غير انك محب لله بس؟ ايه الدافع؟ فهذا يبعدك عن النار. ولذلك قلت لكم زمان حديث في صحيح البخاري عبد الله بن عمر قل كان الناس يحدثون النبي صلى الله عليه وسلم بما يرون في منامهم، كل شوي واحد يقول له رأيت كذا رأيت كذا رأيت كذا، يقول وكنت لا أرى شيئا في منامي، ينام شوفش حاجة. قل فتمنيت أن لو رأيت رؤيا أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث صحيح البخاري، بيقول فنمت في المسجد فرأيت أن اثنين اخذاني وذهب بي الى النار، قيامة قامت واثنين واخدين وكده رايحين بالنار. في لفظ رأيت ان ملكين اخذاني وذهب بي الى النار، فنظرت فيها فرأيت اناسا اعرفهم، شف ابو جهل ومش الناس دي وعرفها كويس قوي، الزبالة دول جوه خلاص. ففرقت، فرق يعني ايه؟ خاف انهم يكونوا واخدينه عشان يرموه معاهم. فاذا بملك ثالث يقول لم ترع بعد، يعني لا خوف عليك بعد، ما تخافش أنت مؤمل. يقول فاستيقظ فقصصت ما رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأويل النبي الويه. قال نعم الرجل ابن عمر لو كان يقوم من الليل. الرؤية دي بتدل عليك من خير الناس، بس فضل لك حاجة كده انك تحرص على، يقول لك ما الناس دلوقتي يقول لك ايه، ما احنا كلنا قوامين اهو، مش كلكم بتقيموا الليل برضو للصبح صح؟ مش كده ولا ايه؟ كلكم بتقيموا الليل برضو مش كده ولا ايه؟ ها عشان السهرة الفنية والكروية مش كده؟ ده قيام ليل، ده قيام ليل، من بيعتبروه كده، يقول لك ما انا قائم الليل اهو. اللي خلى راقصة من الراقصات قالت كده، لما بيلموها يقول لها ترقصي وتروحي تحج تعمل عمرة، ترقصي وتروحي تحج، ده كلام برضه. قالت لهم يعني انا مش فاهمة الناس بتفهم ازاي، قلنا بس هنتعلم من الرقاصة بقى، خليها تفهمنا بنفهم بقى فاهمينها. تقول له يا فلان للمذيع اللي بيتكلم معاها، هو الاسلام عندنا مش بيقول العمل عبادة؟ قال لها ايوه. قالت له خلاص انا عمل الرأس. قعدت 3 ايام حزين اقول الله العظيم الله لا يكسب، يعني هي عايزة تفهمني ان هي اعبد مني ومن اللي خلفوني. ايوه انا كتيري قوي ساعة وانا هي طول الليل قايمة بقى، واخد بالك انت؟ بس اهو قيام ليل، اهو قيام ليل، قيام ليل ايه؟ فقال وفضله شيء لو كان يقوم الليل. يقوم ايه؟ يقوم ايه؟ مصلي، مصلي، ذاكر، عابد، مصلي، مصلي، سبحان الله. ولذلك يقول ابن عمر فما تركت قيام الليل بعدها ابدا، ما فوتش ليله الى ان مات. ليله يحرص كل يوم على قيام الليل. الله، فصلاتك بالليل امان لك من النار. شوف كل العوائد والفوائد عماله ترجع لمين؟ ترجع لك انت، ترجع لك انت. نعم والله ولو ركعتين بس، شد حيلك والله ولو ركعتين، اقلها ركعتين اكثرها 11، 8 و3 وتر، فتشد حيلك ولو ركعتين، والله ولو ركعتين بس شد حيلك. فاقول ان شاء الله تعالى امان لك من النار. كل ده تصبه فين؟ والله في الصلاة، في الصلاة. بل إني بعض أهل العلم بيرى أن الصلاة شفاء من الأمراض، وأنا قرأت بحث كان في مجلة أوروبية، أوروبية، جه بعض السائحين إلى مصر، وكان فيهم دكتور من اللي بيعالجوا آلام فقرات الظهر، فكتب بحث في مجلة أوروبية ترجم، وأنا شفت هذا البحث في المملكة العربية السعودية في شهر 8 العام قبل الماضي. طبعا انت عارف مفتوح الباب للسائحين ان يجوا يسيحوا في المساجد بتاعتنا كده، يخشوها بجنابة وبخمر وبجلة وبطين باسم السياحة عشان يدفعون له ضرائب معدودة، فيطعون مساجدنا بأقدام نجسة، ويريد بقى بيدخلوهم المساجد عشان يلفتوا نظرهم إلى الصلاة والإسلام والبتاع. لا ده لما بيخشوا بيلغوا الصلاة، والله في القلعة، في القلعة، في مسجد محمد علي في القلعة، في يوم والله ذهبت وكانت صلاة ظهر، وأذن الظهر وقلنا نخش نصلي، قال لا ممنوع، عشان في وفد سياحي مهم جوه. وبحلف بالله عشان في وفد سياحي مهم جوه. عشان الحيض والسكرانين والجربانين والمعفنين واوسخ خلق الله موجودين جوه ما تخشش الصلاة. ما تخشش الصلاة. وزي ما بقول يا رب بيكلمهم جوه عن الصلاة والاسلام ده بيكلموا عن الطوب والحجر وفن العمارة والرخام اللي بينور والقبب اللي اتنقشت والمش عارف ايه. لا اكثر ولا اقل. دولة خيبة. خيبهم الله والله اكثر من هذا يعني. فالراجل ده كتب بحث بيقول ايه بقى؟ بيقول ان دخل مسجد من المساجد فرأى بعض المسلمين وهم يصلون فأخذ يلقبهم فسأل المترجم اللي معاهم ايه اللي بيعملوه ده فقالوا دي الصلاة فبدأ يسأل عنها ان دول بيصلوا كم مرة في اليوم فقالوا ربنا فرض خمس ركعات خمس فرائض الفرض الاولاني فيه كذا ركعة والثاني كذا ركعة والثالث كذا ركعة والرابع كذا ركعة والخمس كذا ركعة وفي بعض النوافل فراح كاتب في البحث بتاعه بيقول ان انجح علاج لمرضى الظهر ويجنبك مرض الام الفقرات الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها. حركات اللي بتديها فيها انك تركع وتعتدل وتسجد وتعتدل كل دي عشان تواظب على ده يوميا ده يجنبك الام الظهر. الام الظهر. ولذلك قرات حديث بس انا بنبه عليه انه غير صحيح ان بعضهم بيرى ان هي مش الام الظهر بس لا ده شفاء لالام البطن. وبيستدلوا بحديث رواية أبو هريرة يقول شكوت بطني وبقول يا رواية غير صحيحة لكن البعض بيرى ان هي فعلا آلام البطن شكوت بطني فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم أشكو إليه بطني فقال أشكمت درد وأشكمت درد دي بلغة فارس أشكوت بطنك قال نعم قال قم فصلي طبعا هذا الحديث في سنده من هو مطعون فيه وغير ثقة وقال علماء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه تكلم بلغة فارس يمكن تكلم بلغات عربية زي لغة حمير ففي حديث ليس من أنبر من صيام إمصفة اللغة كلها بالميم سلوة حمير ليس من امبر من صيام ام صفر زي بقول لك يعني ليس من البر الصيام في الايه في الصفر لكن قبل لم يثبت عنه انه تكلم الفارسية الا ان يشوف وصل الامر ان بعض اهل العلم يقول والله حتى هي شفاء الصلاة هي شفاء تسمع الكلام ده رزق توبة استعانة شفاء لا اله الا الله استخارة واستشارة ايه ده ايه الخير ده ايه الخير ده بيكلفك قد ايه بيكلفك ايه ها بيكلفك ايه صحيح سبحان الله العظيم بيضاف الى هذا انها نظافة ما تلاقيش مصلي مثلا وريحة رجله مثلا معفنة لكن واحد طول النهار لا خلع ولا توضى ورايح وجاي مجرد ما يخلع حذاءه كده تلاقي بوابة قبر عفن بتتفتح فانا نظاف نظاف الصلاة ايضا كفارة للذنوب ويبدأ هذا من الوضوء للصلاة شوف النبي يقول ايه أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات قدام باب بيتك نهر كل يوم خمس مرات نهر تغمز نفسك فيه بتطلع. أكان ذلك يبقي من ضرنه شيئا؟ قالوا لا. قال هكذا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ازاي؟ في حديث اخر اذا توضأ العبد فغسل وجهه خرج مع الماء او مع اخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بوجهه. فإذا غسل يديه خرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بيديه. يعني بتكلمش ان انت بتنظف وبس، ده انت بتنظف تنظيف حسي وتنظيف معنوي معنوي، وخاصة الوضوء على المكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مكفرات الذنوب كثرة الخطى إلى المساجد والوضوء على المكاره. وضوء على المكاره يعني إيه؟ يعني زي ما حضرتك بيحصل يأتي الشتاء البرد قارس، تفتح صنبور المياه المية متلجة، أنت حابب إنك تتوضى ولا كاره؟ الحقيقة كاره. ولذلك بتقعد حريص في اليوم ده انك على الاقل بوضوءك تصلي لك ايه؟ فرضين، مش كده؟ كاره. فالله عشان يقول لك بقى فايدك تتوضى وانت كاره كده، الماء مش غصب العال، الجو بارد والماء بارد، ان هذا من مكفرات الذنوب. من مكفرات الذنوب. ما فيش مشكله ما تتوضى، ولا توضيت بالميه السخنه ان كنت طبعا مش يعني مش هيكفر لك في ذنوبك، هيرفع لك في درجاتك يا حل، درجاتك يا حل. ليه؟ كلفت نفسك كهربا وسخان وكل ده سخرته لمين؟ لطاعه الله. تاخد اجر ولا ما تاخدش؟ ولذلك انت فكرتني بواحد مره كنت بتكلم عن التسبيح، فبقول اني النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا ما سبحنا قال وعقدنا بالانامل، يبقى تسبح على انامل اللي اصابع اليد. ليه؟ قال فانهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. مش ايدك هتنطق؟ تنطق تقول ايه؟ تنطق تقول ايه؟ ها كان عمال يصافح النساء وتعدلك كم واحده صفحتهم وتبقى سنتك سودة، هتقول لا هتقول كلام من الايه؟ من المسبحين. وانا بستكمل الحديث قلت والتسبيح يعقد بانامل اليد اليمنى. فراح واحد طلع لي بيسال زي اخونا كده، قال لي الله انت مش قلت هم مسؤولات مستنطقات؟ قلت له، قال لي طب لما انا اسبح على اصابع اليد اليمنى بس تقوم هي هتقول كنت من المسبحين، اليد اليسرى مش هتلاقي حاجه تقول. وجهه نظري، وفي ناس قعدنا عند واحده واخد ما زي بقول وضوء البكاري. قال لي يعني ما بتوضاش بميه سخنه؟ لا توضى بميه سخنه. فقلت له الاتي، قلت له ايدك اليمين حتنطق وتقول انك كنت من المسبحين، وايدك الشمال هتنطق وتقول انك كنت من الطائعين، هتقول له يا رب. وهو ما سبحش عليا عشان النبي قال له كده فسمع كلام النبي. يبقى واحده شهدت لك بالتسبيح والتانية شهدت لك بايه؟ بالطاعه. فنفس القضيه يا اخي، توضعت بماء بارد كان ذلك كفارة لك. لا والله عندك بقى ما يغير حال الماء فرحت مشغل السخان ومولع، كان ذلك أجرا لا يا كفرت يا طلعت. وفي الحالتين انت ها مستفيد، مستفيد. زي يقول لي كثرة الخطى الى المساجد، طب انا رايح الجامع بعربية مش هاخد كسرة الخط. لا اي مين اللي قال ثمن العربية ولما نزلت دورت والبنزين كل ده فين؟ في طاعة الله. كل ده يرفعك في الاجر. فليه تتجاهلوا الحاجات دي؟ لماذا تتجاهلون هذه الامور؟ جهلوها ليه؟ سبحان الله سبحان الله. فيضاف الى هذا بقى انك يوم القيامة من العلامات اللي هتعرف بيها الوضوء وصلاتك. الوضوء وصلاتك. ولذلك شوف النبي يقول ايه؟ ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. الغر بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في قدم الفرس ويديه. وصل في شعر ابيض يسموه ده تحجيل، تلاقي شعر ابيض في جبهته كده ده يسموه ايه؟ غر. تقوم تبعث من القبر. وانا قلت ان اهل الصلاح هيبقى ليهم علامات واهل الطلاح هيبقى ليهم علامات. هيتعرف بقى الصالح المصلي ازاي يخرج من القبر غرا محجلين، وجهه جبهته بتنير، ايديه بتنير، رجليه بتنير. من ايه؟ من اثار الوضوء. ولذلك ابو هريره راوي الحديث يقول: فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. ولذلك في حديث في صحيح مسلم بعض الناس جت وفي خلسة وخفة كده ترقب أبا هريرة وهو يتوضأ، فلقوا بيعمل الآتي: غسل يديه حتى أشرع في العضد، دخل في الايه؟ في العضله بتاعته طالع على المنكبين كده، وغسل رجليه حتى كاد ان يبلغ ركبتيه. مش بيختصر؟ ها يلا يلا. فقالوا: يا ابا هريره، ما رايناك تتوضا هكذا من قبل. فقال: يا بني فروخ، أأنتم ها هنا يا أولاد الإيه؟ شايفيني؟ هو ما كانش واخد باله. والله حديث صحيح مسلم. فإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية، الغر والتعجيل بقى، تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فكان هو يقعد إيه؟ يطول يطول عشان يجي إيه؟ منور منور. كل ده فين؟ كل ده بتحصله ازاي؟ صلاة. هذه الصلاة بمفتاحها بكذا بكذا بكذا بكذا، ايه دي الصلاة؟ فنحن في حاجة اليها، والله ثمرة تعود علينا دنيا واخرة واخرة. لكن خد بالك كما قلنا، اذا كنت مطالب بتمام الأركان فأنت مطالب بالآتي. أما تقرأ سورة المؤمنون هتجد أن الحديث عن أوصاف المؤمنين ذكر فيه الصلاة مرتين، مرتان ذكرت فيه الصلاة مرتين. قد أفلح المؤمنون، مين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب امشي امشي شوية كده. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. طب ما جه الذين هم في صلاتهم خاشعون، ايه فائدة نرجع يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون؟ قال لك الصلاة كما تحتاج إلى خشوع كما قلنا وتأني في الأركان، فهي كذلك تحتاج منك إلى محافظة على الأوقات. تبص تلاقي بعض المسلمين ما يجيش يصلي غير يوم الجمعة. طب يا ابني بقى الأسبوع أجازة حضرتك عطلة رسمية خلاص، بعضهم يصلي بس يصلي على مزاجه، يصلي على مزاجه يعني ايه؟ تبص تلاقيه سطر وسطر لا، او يشغله عن الصلاة شاغل، يمكن قاعد يتفرج على الماتش، تقول له قوم صلي يقول لك في الاستراحة، اما يخلص الماتش ما جايز وانت بتزعق زعق ربنا ياخد اجلك، هتروح تقول له ايه؟ تروح تقول له ايه؟ تروح تقول له ايه؟ بقول ان شاء الله تعالى اني كما طلبنا بالخشوع واداء الاركان طلبنا بالمحافظة على الصلوات في اوقاتها، افضل الاعمال الصلاة لايه؟ لوقتها، لوقتها افضل الاعمال. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى فويل لمين؟ للمصلين. هم اللي بيصلوش يبقى ليهم ايه؟ لا اله الا الله، للمصلين، بس مش اي مصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون. ابن عباس يقول الحمد لله ان قال عن ولم يقل في، لان ما فيش واحد فينا الا ويسهو في صلاته، لكن الطامة انك تسهو عن صلاتك. فابن عباس يقول اولئك الذين يؤخرون الظهر الى العصر والعصر الى المغرب والمغرب الى العشاء لغير عذر، ما عندوش عذر وعمال يلحم ها صلاة بعضيه. يا عم يوم صلي يقول لك طيب شوية كده مش عارف بعد مش عارف. يا عم وفي النهاية هو عايز يعمل ايه؟ يقوم علشان يتوضى يلبع العصر يقوم المغرب ما ادري روح مصلي يقول لك الحمد لله بوضوء واحد وخلصت اهو يلا يلا. والست عندك في البيت صلي تقول لك لما اخلص اللي في ايدي واعمل المطبخ وابص لي اسئلة من النساء تقول لي وانا بصلي العشاء نمت ايه اللي نيابك؟ الاصل ما بصليش غير بعد ما بخلص شغل البيت، ما يولع شغل البيت سبحان الله، هي العشاء نزلت تصلي وبعد كده شوف شغل البيت هتاخد منك وقت قد ايه سبحان الله. قعدت لحد ما اديت حيلك ومستنيه ما تصلي وانت نايمه. كان النبي قال ليصلين احدكم حال نشاطه لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ما بقاش درياس. فنلقي لهذا بالا، تأخير الصلاة لا يكون لغير عذر، نصلي على سطر وسطر. يقول أهم حاجة الجمعة، يا راجل ده الحديث في سنن أبي داود وهو حديث صحيح، من ترك صلاة عصر فقد حبط عمله. صلاة. ولذلك ربنا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولذلك في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غاية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. شوف الصحبة المنيلة تارك الصلاة هم دول صحبته في النار يحشر معاه. قالوا ليه؟ قال ان الشواغل عن الصلاة ايه اللي يشغلك على الصلاة؟ الشواغل عن الصلاة اما سلطان وحكم، مش كده؟ مش فاضي، مش فاضي، قاعد مع امريكان، قاعد مع انجليز، قاعد مع يهود، وهو فاضي بقى بالله يبقى قاعد معاه بالظهر يقول الله اكبر يقول لهم هم مصلي ايه الظهر يا ما يستنى الظهر مش ولا قاعد بيقول كلمه ها والاذان الله اكبر عمرك شفته قام صلى؟ راح قال يا خبا قال لهم نصلي يا رجاله يلا ها. يا راجل عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز جاب راجل يديله اجر من ماله الخاص، من ماله الخاص يقول له كده اذا كنت في شغل، في شغل مش مشغول وجاء وقت الصلاة فاطرق علي بابي وقل الصلاة يا عمر فلئن قمت فهذا فضل من الله ولئن اقم خدتش بالي ولا انشغلت تاني ولا فاعد الكره وقل لي اتق الله يا عمر قم فصلي. طب انت قول له اتق الله وقم صلي كده هتبقى اخر كلمه تقولها في حياتك عشان تبقى عارف. فاللي ينشغل بالحكم مع مين؟ مع فرعون. طب والحاشيه للوزراء والبتاع، واللي ينشغل بالوزاره مع هامان، واللي ينشغل بالمال مع قارون، واللي ينشغل بالاولاد مع ابي بن خلف. ابي بن خلف فاختار بقى لنفسك شوف انت ايه اللي يشغلك بالظبط، يا ايه اللي يشغلك عن الصلاه بالظبط يا سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فمساله ينبغي ان نلتفت اليها. وبحزن والله لما يجي يقول لك في المدارس، والله الذي لا، ابني احمد عنده 7 سنين في ثانيه ابتدائي داخل من الباب العصري مأذن زعلان او دلوقتي انا اعمل ايه؟ والله بقول لك اول امس انا اعمل ايه؟ قلت له في ايه؟ قال لي دلوقتي انا عايز اصلي الظهر والعصر. طب ما صليتش الظهر ليه؟ قال لي كنت في المدرسه. عارف بقى لو راح قال لهم قوم اصلي الظهر في المدرسه هيبعتوا جواب لولي الامر ويتقدم ولي الامر للمحاكمه، واخد يا راجل ده هو ابنك جاي يصلي ولا جاي يتعلم؟ طب ده انت من ضمن الاساسيات اللي انتوا يجب تعلموها للاولاد احترام وقت الصلاه، ان الحصه غير الله اكبر يقوم يصلوا وامامهم المدرس، يوم الطفل يتعود على كده. لكن هم فالحين زي يقول لك طالعين رحلة عاملين حفلة دي عطلوا الدراسة لأجلها، تتخيري بالمدرسة مدام هاكس وضانس خلاص. لكن تربطوهم بالقيم دي مفيش مفيش. فتبقى انت قاعد قول لي بقى رد عليها قول له ايه؟ تقول يا ابني معلش صلي الظهر الاول قضى وبعدين صلي العصر وده ينفع؟ قلت له بسأل وزير التعليم بقى يقول لك ينفع ولا ما ينفعش؟ روح اسأله، روح اسأله. مصيبة مصيبة. ولذلك انت ينبغي انك تربي هذا في اولادك، تخش من الباب قبل ما تقول ذاكروا كالوا تقول ايه؟ صلوا ولا لا؟ يبقى ابنك متعود على ده. صلوا ولا لا؟ صلوا ولا لا؟ لكن كالوا شربوا ما ان شاء الله كالوا كانوا ما كالوش ما هياكلوا فعلا ما باكلش. ولو ما ذاكرش وصيت اخر السنه ولا ما يصليش يخش جهنم وانت معاه وانت قبل منه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات. ولذلك انا قلت لك مش في القبر الملائكه مش هيجوا يسالوك كراعي لك ابنك، ابنك جاب امتياز ولا لا؟ خد شهادة عالية ولا لا؟ شايف ليه؟ هيتقال لك خليته يصلي ولا ما خليتهوش؟ واخد بالك؟ طبعا خليته يصليها ليه؟ قال لا، ما خليتوش نهارك ونهار ليلك. الصلاة، الصلاة قيمة ينبغي انها تربى في اولادنا. نعم، حد معترض؟ نعم والله، انت لو معوده مش هتتعب معاه، انت لو معوده مش هتتعب معاه. انت لو كنت طبقت الحديث وقوم بالصلاة للسابع واضربوهم عليها لعشر مش هتتعب معاه. عمل يبقى خلاص قضاء الله فيك. نوح كان بقى 950 سنة وابن طلع كام ده بلاء. خلاص خلاص، يبقى انت المهم تبرئ ذمتك، تبرئ ذمتك. ايوه المهم تبرئ ذمتك. فاقول ان شاء الله تعالى امر الصلاة ينبغي ان نهتم به، وهو بعد الايمان اول صفة، اول شيء ينبغي ان يكون فيه المسلم بعد الذين يؤمنون بالغيب يجي ها ويقيمون الايه، ويقيمون الصلاة. بننتقل الى بقى الصفة الثالثة، وهي ومما رزقناهم ينفقون. زي ما بيبقى في عبادة جسدية في عبادة مالية، والكلام بقى عن العبادة المالية لا يقل شأنا عن العبادة الجسدية. وده لو انت عايز ان شاء الله تستكمله وتعرفه يبقى ان شاء الله تعالى تأتي لنا يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.